كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، وما زال القلب يئن من ظلمات المعصية، وليس لهذا التعب والألم سوى نور الطاعة والأعمال الصالحة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحزن والهم الذي في قلوبنا إنما هو بسبب البعد عن طاعة الله عز وجل، إنما القرب من الله حياة. فإذا أردت أن تحيا حياة طيبة فعليك بطاعة الله تعالى.